ولا يليق به ان يخاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية ان يخاطب السلاطين بخطاب عامة الناس، او يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين، كل يخاطبه بما يرى انه اقرب الى قبوله للحق. قال الله تعالى لرسوله موسى وهارون عليهم السلام لما ارسلهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذا سلطان جبار، لو جاءه بطريقة القوة والعنف بطش به، لكن يأتونه بطريقة الملاطفة واللين لعله يقبل الحق. فالداعية يجب عليه ان ينظر في حالة المدعوين، هل هو يخاطب سلاطين، يخاطب علماء، يخاطب عوام، يعد لكل طبقة ما يناسبها مما يرى ان فيه اقرب طريق الى وصول الحق اليهم وقبولهم له. اما لو عكس فانه ينعكس عليه الامر، لو خاطب العلماء بخطاب الجهال، او خاطب الجهال بخطاب العلماء، او خاطب السلاطين بخطاب العوام، انعكس عليه الامر ولا ادت دعوته. انك تاتي قوما من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. يقول الشيخ رحمه الله الى اخر الحديث، هذا فيه التدرج الدعوه، هذا من منهج الدعوه ايضا، تدرج الدعوه، وانك لا تجيب الامور جميع، يقول لهم يجب عليكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وان لم تفعلوا انتم ما لكم سلام. لا، تجيهم شوي شوي، شيئا فشيئا، تبدا بالاهم فالاهم، لا تبدا بالاصغر تترقى الى الاكبر، لا، تبدا بالاكبر وتتنازل الى الاصغر. هذه طريقه الدعوه، تبدا بالاهم اولا، فيه التدرج في الدعوه، وان الداعيه لا ياتي بالامور جميعا، وثانيا فيه انه يبدا بالاهم فالاهم، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله. هذه طريقه الرسل، اول ما يبداون بالدعوه الى شهاده ان لا اله الا الله، لانها الاصل والاساس، الاصل والاساس الذي يبنى عليه الدين. فاذا تحققت شهاده لا اله الا الله فانه يمكن البناء عليها الامور الاخرى، اما اذا لم تتحقق شهاده لا اله الا الله فلا فائده من الامور. تامر الناس بالصلاه وهم عندهم شرك، ما ينفع، لو صلوا الليل والنهار ما ينفع. تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله، ما ينفع هذا كله، هذا هباء منثور، لأنك لم تضع الأساس أولا. والمعروف حتى عند عقلاء الناس في الأمور المحسوسة، أنت حينما تريد بناء بيت ماذا تبدأ؟ تبدأ بالأساس، تحكم الأساس أولا ثم تبني عليه. أما إذا بنيت من غير أساس ينهار البناء، لو جيت بنيت على وجه الأرض، أقمت عمارة من 120 دور على وجه الأرض، ما شاء الله، وخر عنها بس، ما قامت على أساس. فكذلك الداعية إلى الله يجب أنه يضع الأساس أولا، الأساس الصحيح، وبعد ذلك يبني عليه، يبني عليه. وهذا بخلاف كثير من دعاة اليوم، لا يهتمون بشهادة لا إله إلا الله، يدعون الناس إلى ترك الربا وإلى المعاملات الحسنة وإلى الحكم بما أنزل الله وإلى، لكن التوحيد لا يذكرونه ولا يسحتون له ولا كأنه موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما ينفع أبدا أبدا، ما ينفع مهما أتعبوا أنفسهم، لا ينفع حتى يحقق الأصل والأساس الذي تبنى عليه أمور الدين، من حاكمية ومن صلاة ومن زكاة ومن حج إلى آخره. هذا منهج الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ذكر الله عن نوح عليه السلام أنه قال أول ما قال لقومه يا قوم اعبدوا الله، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان إلى آخر. فكل رسول أول ما يبدأ الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى التوحيد، إلى تصحيح

ما هو من الجنه. فاذا قلت لاحظ هذا قبل يكون حديث، اذا قلت انت يكون حديث. لا الحديث لا لا. طيب لا يكفي هذا لان الناس يصلون عندهم مواعيد. ايها الاخوه والاخوات، وبتسجيل واخراج هذه الماده لكم اخوانكم في تسجيلات الانوار الاسلاميه.